من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: تنبيه آخر. مقتضى ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها من العلل الفاعلية والغائية والمادية والصورية، كما أن مقتضاها استحالته في العلل التامة، لأن الملاك في الاستحالة هو التوقف. كان الكلام في أن التسلسلات العلل محال أو لا. أقام المصنف براهين متعددة لإثبات استحالة التسلسل في العلل. الآن يريد أن يبين بأنه عندما نقول استحالة التسلسل في العلل، ليس مرادنا فقط العلل التامة التي تفيض وجود المعلول، بل مرادنا العلل أعم من التي تفيض وجود المعلول أو التي يتوقف عليها وجود المعلول. لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن العلة تطلق على أحد معنيين، بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. بالمعنى الأخص التي تفيض وجود المعلول، يعني الفاعل الإلهي. بالمعنى الأعم كل ما يسمى، كل ما متوقف فهو معلول، وذاك المتوقف عليه يسمى ماذا؟ علة. ومن الواضح أن العلة المادية، العلة الصورية، العلة الفاعلية، العلة الغائية، هذه مما يتوقف عليها وجود معلول خارجان. فإذا كان وجود المعلول متوقف عليها، إذا تجري فيها البراهين السابقة. ولكن لا جميع البراهين السابقة، بل برهان الوسط للشيخ والطرف وبرهان السارابي. أما البرهان الذي أشار إليه العلامة رحمة الله تعالى عليه، فهو مختص بماذا؟ مختص بالعلل المفيضة للوجود، لأنه معطي الوجود، لأنه معنى اسمي ومعنى حرفي. إذن هنا عندما يقول مقتضى ما تقدم من البرهان، مو مراده كل البراهين، مراده من البرهان هنا القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، يعني أي برهان ما، وهو الثاني والثالث. لا مرادنا كل البراهين السابقة مقتضاها استحالة التسلسل في أجزاء العلل المادية والصورية والفاعلية والغائية. قال: تنبيه آخر. مقتضى ما تقدم من البرهان، قلنا ليس المراد كل البراهين، وإنما البرهان بنحو القضية المهملة، يعني التي القدر المتيقن من القضية المهملة هي الجزئية كما قرأتم في المنطق. قال: استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها، المادية والصورية والغائية والفاعلية، التي سيأتي بيانها بعد ذلك مفصلان. كما أن مقتضاها استحالة التسلسل في العلل التامة. في العلل التامة واضح أن قلنا فيما سبق أن جميع البراهين جارية، أما في العلل الناقصة التي هي ماذا؟ أقسام العلل، فالبرهان الثاني والثالث يجري بخلاف البرهان الأول. قال: كما أن مقتضاها استحالة التسلسل في العلل التامة. لماذا؟ قال: لأن ملاك الاستحالة واحد في العلة التامة وفي أقسام العلل. قال: لأن الملاك في الاستحالة هو ذهاب التوقف الوجودي، أعم من أن يكون معطي الوجود أو أن لا يكون معطي الوجود، ذهاب التوقف الوجودي إلى غير النهاية. مرارا ذكرنا أن هذا التعبير تعبير مسامحي، لا يعقل أن يكون غير النهاية وأن يكون إلى غير النهاية، هو إلى يعني منتهى، هو غير النهاية يعني ماذا؟ لا منتهى له. والجمع بين ما له منتهى وما لا منتهى له جمع بين النقيضين، إلى غير النهاية وهو يعني هذا الملاك، ملاك الاستحالة وهو التوقف الوجودي، وهو موجود في جميع أقسام العلل، مادية صورية غائية فاعلية. ومما تقدم يقول في هذا التنبيه اتضح بأنه لا يعقل أن تذهب أجزاء الماهية من الجنس والفصل إلى نهاية. لماذا؟ لأن الجنس والفصل هما المادة والصورة، ولكن مع اختلاف الاعتبار. فإذا كان يستحيل ذهاب السلسلة في العلة المادية والصورية لا إلى نهاية، كذلك يستحيل أن يذهب في الجنس والفصل لا إلى نهاية. هذا مضافا إلى إشكال آخر، وهو أنه عند ذلك يستحيل تعقل ماهية من الماهيات، وهو خلاف الوجدان، لأننا نتعقل الماهيات لأن الجنس والفصل وماذا؟ الجنس والفاصل إنما هي أجزاء الماهية، تحلل الماهية إلى الجنس والفاصل، ونحن نتعقل الماهيات. إذن يمكن تعقل أجناسها وفصولها، ولو كانت لا متناهية لما أمكن تعقل ماهية من الماهية. ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، كأن يكون مثلا للجنس جنس إلى غير النهاية. طبعا هذا البرهان الإخوة إذا يتذكرون هو البرهان الذي أقمناه لإثبات أن الأجناس لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى جنس عال، ولا يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية. أو للفصل فصل إلى غير النهاية، لأن الجنس والفصل هما المادة والصورة، ولكن مأخوذتين لا بشرط كما تقدم بيانه مفصلا في اعتبارات الماهية. على إشكال آخر في تسلسل أجزاء الماهية، على أن الماهية الواحدة وهي الإنسان مثلا لو تركبت من أجزاء غير متناهية استحال تعقلها، والتالي باطل لأن نحن نتعقل الماهية، إذن فالمقدم مثله وهو باطل. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل السادس. الفصل السادس قبل الدخول توجد بعض الأبحاث اللي احنا بعد لا نريد أن نكررها في أبحاث لاحقة، بعضها تقدم الكلام عليها سنشير إليها إجمالا، وبعضها جديدة نحتاج إليها حتى ندخل في الفصل السادس وما بعد الفصل السادس. لماذا؟ لأنه نحن من الفصل السادس وما بعد إلى آخر هذه المرحلة سنتكلم في العلل الأربعة وأقسامها وأحكامها، الفاعلية والغائية والمادية والصورية، وبالأخص الفاعلية والغائية، لأنه لا يخلو منهما وجود بخلاف المادية والصورية، فإنها نحتاج إليها المادية بالخصوص في الوجودات المادية كما سيأتي بيانه. إذن من هنا لابد أن نذكر جملة من الأبحاث المرتبطة بعموم هذه العلل الأربعة، لا ببحث دون بحث آخر. البحث الأول الذي نحتاج إليه هو أنه لابد أن نعرف نحن عندما نتكلم هنا عن العلة، الحكيم عندما يقول علة فاعلية ليس مراده مطلق الفاعل أعم من الطبيعي والإلهي، وإنما مراده من الفاعل هو من؟ هو الإلهي. وإذا أراد الفاعل الطبيعي فإنه ماذا؟ يقيد، يأتي بقرينة ليقول مرادي الفاعل الطبيعي للفاعل الإلهي. ما هو الفاعل الإلهي؟ الفاعل الإلهي كما قرأنا في محله من البداية هو مفيض الوجود، معطي الوجود، مخرج الماهية من الليسية إلى الأيسية، بتعبيرهم من العدم إلى الوجود، وبتعبير غيرهم من البطون إلى الظهور. هذولاك يرون ظهور البطون لا يقبلون وجود عدم. المهم أن الحكيم يقول مراد من الفاعل الإلهي هو الذي لم يكن الوجود موجودا، وجود هذا الشيء ثم وجد، يعني مسبوق بعدم. بس هذا العدم عدم زماني عدم ذاتي مهم، المهم مسبوق بعدم لم يكن ثم كان، هذا هو الفاعل الإلهي. أما الفاعل الطبيعي لا، لا يوجد شيئا لم يكن موجودا. نعم يحرك شيء إلى جنب شيء آخر، فالله سبحانه وتعالى ضمن قوانين التي تحكم هذا العالم يفيض الصورة المرتبطة بذلك الشيء، كما ذكرنا فيما يرتبط بالبناء عندما يحرك هذه الأحجار والجيس والتراب ويضعها بعضها إلى جنب البعض الآخر فيتشكل عندنا بيت، فهنا المعطي هنا بالنسبة إلى البناء لم يفعل شيئا إلا أعطى الحركة، معطي الحركة، هذا الشيء حركه من هنا إلى هنا ليس إلا. وهذا المقدار إذا تتذكرون قلنا فيما سبق هذا المقدار متوقف، بمجرد أن تقف يد البناء أيضا الحركة أيضا ماذا تقف، تموت الحركة خلص. أما هذه الصورة التي توجد للبناء بعد هذه ليست معلولة لوجود البناء، المعلول لوجود البناء حركة اليد وبتبع ذلك حركة الحجارة، وهذه بمجرد أن يموت البناء أو أن لا يريد حركة اليد أيضا اليد تكون ساكنة وغير متحركة وبتبع ذلك الحجارة غير متحركة، وهكذا في النجار وهكذا في أي عمل صناعي آخر. فالفاعل عندنا يكون فاعلا طبيعيا لا فاعلا إلهيا، فالفاعل عندنا يكون طبيعي لا إلهي. ولو أردنا أن نشبه المطلب فنستطيع أن نستعين بالنفس وبأحكام النفس، قلنا فيما سبق بأن النفس نسبة العالم إلى الموجد وهو الفاعل الإلهي وهو الخالق، نسبة الذهن إلينا، كيف أننا نتصرف في أذهاننا ما نشاء ولا يوجد بالنسبة إلينا صعب ثقيل خفيف قريب بعيد، كذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه عالم الإمكان. أنت الآن تستطيع أن توجد أي صورة تشاء في ذهنك، نعم كل فرقك مع ذات هذا وهو أنك لا تستطيع أن تبتدع صورة، نعم عندك صور تستطيع أن تلفق منها فتوجد صورة ماذا لا مصداق لها في الخارج، حيوان كما يضربون هذا المثال مرارا إحنا، وهو أنه حصان رأسه إنسان وله جناحان وله إلى غير ذلك. طب أنت الرأس ما أخذ من الإنسان والجناحات ما أخذ من الطير والأيدي والأرش ما أخذ من الفرس ونحو ذلك، هذا البراق الذي يتصوره البعض الذي صعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعراج، خب في الروايات وارد بأنه رأسه كذا جناحه كذا، خب ذهن لم يروح إلى أنه هذه أمور مادية واقعا فكانت البراق من هذا النحو مثلا. على أي حال إذن صفحة الذهن بالنسبة إلينا نوجد فيها صور ما نشاء، صفحة الخارج بالنسبة إلى الفاعل الإلهي إلى الموجد إلى الخالق كذلك، ولكن هو يبدع ولكن نحن لا يوجد عندنا قدرة على الإبداع من العدم، بل صور موجودة نلفق ما بينها. إذن أولا هنا عندما نتكلم في العلة الفاعلية وفي الفاعل مرادنا من؟ مرادنا الفاعل الإلهي لا الأعم من الإلهي ومن الطبيعي. وإذا وجدتم بعض الأحيان هناك أمثلة مرتبطة بالفاعل الطبيعي فهذا من باب التقريب إلى الذهن لا من باب أن المطلب الذي يريد الحكيم بيانه مرتبط بالفاعل الطبيعي بل مرتبط بالفاعل الإلهي، هذا مطلب. المطلب الآخر هو أنه نحن توجد عندنا علل أربعة، وهذا التقسيم للعلل موروث من الفلسفة الأرسطية، وهو علة مادية، علة صورية، علة غائية، علة فاعلية. هذا التقسيم الرباعي للعلل موروث من الفلسفة الأرسطية. طبعا هذا التقسيم الرباعي للعلل إذا أردنا أن نصوره بالنسبة إلى الإنسان نفترض الفاعل من؟ هو الإنسان، وفعله ماذا؟ هو التأثير في مادة من المواد. توظيفه ليس أمرا مشكلا تصورا وتصديقا. المثال المعروف الذي نضربه نظاره ويأتي في كلماتهم، وهو أنه النجار هو فاعل، ولكنه بعد واضح أنه ليس فاعل إلهي، وإنما هو فاعل طبيعي. وإنما للتقريب الذهن نضرب مثال النجار فاعل، والخشب التي يعمل فيها صورة السرير مادة، وتلك الصورة السريرية صورة، هيئة السرير صورة، والفائدة المترتبة على صنع هذا السرير أو شيء آخر ماذا؟ غاية. إذن توجد عندنا ماذا؟ توجد عندنا علل أربعة: مادية، صورية وهي هيئة السرير، وغائية وهي الفائدة المترتبة، وفاعلية وهو نفس النجار. هذه هي العلل الأربعة في الفاعل الإنساني، كفاعل مثل الإنسان. ولا توجد عندنا أسئلة متعددة. السؤال الأول: نحن تعلمون نسمي العلة المادية والصورية بأنها علل داخلية، والغائية والفاعلية بأنها علل خارجية. هذا المقاس إليه داخل وخارجي ما هو؟ حتى صار هذا داخلي صار ذات خارجي. من الواضح الجواب أن الذي قيس إليه هو ماذا؟ هو المعلول. المعلول إذا قيست إليه هذه العلل الأربعة نجد أن الداخلية، أن المادية والصورية داخلية، لأنها مقومة لوجود هذا المعلول من الداخل، ولكن الفاعلية والغائية ماذا؟ خارجة، ليست داخلة في وجود هذا المعلول. إذن وجود العلة المادية والخارجية هما الداخلان في وجود المعلول، يعني أن المعلول وجوده هو وجود المادة والصورة، لا أن له وجود وراء المادة ووراء الصورة. أما بخلاف الغائية والفاعلية فليس وجودهما وجود المعلول، بل هو وجود وراء وجود المعلول. ومن هنا سميت المادية والصورية داخلية لأن وجود المعلول متوقف عليهما، وسميت الغائية والفاعلية خارجية لأنها ليست موجودة بوجود المعلول. هذا سؤال. السؤال الثاني المطروح هنا هو أنه هذه الموجودة بوجود واحد لماذا تسمى علة؟ هل يمكن أن يكون الشيء علة وأن يكون معلولا؟ وأنتم تقولون بأن المادة والصورة، العلة المادية والعلة الصورية، موجودان بوجود المعلول. كيف يعقل أن يكون المادية والصورة علتان وأن يكونان ماذا؟ موجودان بوجود المعلول. قلنا فيما سبق الجواب على هذا السؤال واضح، وهو مع اختلاف الاعتبار. نحن إذا نظرنا إلى المادة بالنسبة إلى الكل يكون ماذا؟ علة مادية. أما لو نظرنا إليه بما هو جزء في الكل بعد ليس علة، بل هو ماذا؟ وجود المعلول. لو نظرنا إلى الصورة بالنسبة إلى الكل المركب من المادة والصورة يكون علة صورية، لأن هذا الكل متوقف على أجزائه. إذن تسمية المادة والصورة بعلة مادية وعلة صورية هذه عندما ننسب الجزء إلى المركب إلى الكل، نقيس الكل إلى الجزء، فيكون الجزء علة مادية علة صورية. أما لماذا نسميك تلك علة فاعلية وعلة غائية بيانه سيأتي بعد ذلك. الثاني، السؤال الثاني المطروح: ما هي تلك العلاقة التي تحكم المادة بالصورة في هذا الوجود الواحد؟ نحن ألسنا نقول أن هذا الوجود موجود واحد؟ هذا المعلول واحد ولا متعدد؟ ها؟ ولكنه لماذا نقول أنه هو مركب من مادة وصورة؟ وإذا واحد لعب كيف يكون مادة وصورة؟ وبعبارة واضحة السؤال أطرحه بهذا النحو: هل أن المادة والصورة موجودان التفق أحدهما بالآخر، أو وجود واحد له مركبتان؟ هذا اللي نريد نجيب عليه. العلاقة التي تحكم المادة بالصورة هل هي علاقة وجودين ارتبط أحدهما بالآخر، أو علاقة وجود واحد له مركبتان؟ وتفصيل الكلام إن شاء الله سيأتي في أول مرحلة القوة والفعل، لكن لأنه هنا نريد أن نبحث العلة المادية، العلة الصورية والارتباط الموجود بين المادة والصورة، نحن نشير إلى ذلك إجمالا. وهو أنا أضرب مثال، هذا المثال مركب من حلقات ثلاث. افترضوا بيضة لدجاجة، بيضة تكون يمكن أن تكون فرخة، وهذه الفرخة يمكن أن تكون ماذا؟ دجاجة. الآن لو نضع يدنا على البيضة نقول فيها قوة أن تكون فرخا وأن تكون ماذا؟ دجاجة. ولو نضع يدنا على الدجاجة نجد أنها فعلية تلك البيضة. أما تعالوا معنا إلى الوسط، يعني الفرخة، هذه الفرخة هي فعلية البيضة وماذا؟ وقوة الدجاجة. إذا التفتوا جيدا، هذا عندما نقول فعلية وقوة هذني مو موجودان التفق أحدهما بالآخر، هو وجود واحد له مرتبة وله مرتبة أخرى. في مرتبته الفعلية دجاجة، في مرتبته الاستقبالية ماذا؟ في مرتبته الفعلية فرخة، في مرحلة الاستقبالية دجاجة. إذن المادة والصورة استعداد وفعلية، ولكن فعلية لذلك الاستعداد. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أنه الفعلية عندما تتحقق يقتل ذلك الاستعداد. لماذا؟ لأنه هو فعلية ذلك الاستعداد. إذن العلاقة التي تحكم، التفتوا جيدا، العلاقة التي تحكم المادة والصورة ليست علاقة موجودين ارتبط أحدهما بالآخر، بل علاقة موجود واحد له مرتبتان. أو من قبيل مثال، إذا أردنا أن نضرب مثال آخر مادي، افترضوا هذا البناء الآن فيه طبقة واحدة، ولكن فيه قابلية أن تكون فيه طبقة ثانية. التفتوا جيدا، هذا من نبني الطبقة الثانية، يعني الطبقة الأولى تعدم والطبقة الأولى موجودة، موجودة ولكن موجودة بوجود جديد، لأنه في الطبقات هذه موجودة يضاف إليها، ولكن هناك بعد الحد السابق للفعلية السابقة ماذا تحدث؟ يأتي حد جديد، تأتي مرتبة جديدة غير المرتبة السابقة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بداية الحكمة قلنا أنه عندما نقول صورة جمادية نباتية حيوانية إنسانية، هذا مو معنى أنه عندنا ماذا؟ صور بعضها ملتصقة بالبعض الآخر، عندنا صورة واحدة موجودة بوجود واحد، ولكن ماذا؟ ولكنه من هالمقطع نأخذ كذا، من هذا المقطع نأخذ كذا، من هذا المقطع. وقبل أن تكون إنسان كانت فيه قوة الإنسانية، وبعد أن صارت إنسان صارت فعلية إنسانية. إذن العلاقة بين المادة والصورة على أي علاقة؟ علاقة موجود واحد له مرتبتان، مرتبة منه بالفعل ومرتبة منه بالقوة يمكن أن يحصل عليها بالحركة الجوهرية. هذا سؤال. السؤال الثالث الذي لا بد أن نشير إليه، وهو أنه ما هي العلاقة التي تحكم العلة الغائية بالعلة الفاعلية؟ العلاقة عرفناها بين المادية والصورية، العلاقة التي تحكم الغائية بالفاعلية ما هي؟ في الموجودات الذين هم من قبيلنا كالإنسان، العلاقة بين الغاية والفاعل، يعني بين الغائية والفاعلية، هي شبيه العلاقة بين الصورية والمادية. كيف أن الصورية الصورة تخرج المادة من القوة إلى الفعل، كذلك الغاية يخرج الفاعل من القوة إلى الفعل. شوفوا جنابكم، إذا لن تتصوروا الأكل وما يترتب على الأكل من الفائدة واللذة ورفع الجوع وإلى غير ذلك، هل تتحركون نحو الأكل؟ إذن فاعليتك بالنسبة إلى الأكل فاعلية بالقوة لو فاعلية بالفعل قبل تصور الغاية، فاعلية بالقوة. من يخرج هذه الفاعلية بالقوة إلى الفاعلية بالفعل؟ تصور الغاية. ومن هنا قالوا أن الغاية بتصورها إلة فاعلية للفاعل، لأنه لولا تصور الغاية لما تحقق الفاعل بالفعل، والغاية بوجودها الخارجي متأخرة وجودا ماذا؟ عن الفعل. إذن إذا نظرنا إلى الغاية نجد أن الغاية بتصورها هي المحرك للفاعل والمخرج له من القوة إلى الفعل، فتكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة، والفاعل يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المادة. فالعلاقة التي تحكم الغاية أو العلاقة الموجودة بين الغاية والفاعل هي الشبيه العلاقة الموجودة بين المادة والصورة لا أقل فينا. أما في الله سبحانه وتعالى أيضا هو فاعل بالقوة، والغاية تجعله فاعلا بالفعل أو هو فاعل بالفعل. قد بالبرهان ثابت أنه لا مجال للقوة والاستعداد فيه. إذن السؤال الثالث هو أن العلاقة بين الغاية والصورة هي تشبه العلاقة بين المادة والصورة، العلاقة بين الغاية والفاعل هي تشبه العلاقة بين المادة والصورة. خب سؤال رابع وأخير مرتبط حتى ندخل المطلب، وهو أنه ما هي العلاقة بين العلل الداخلية والعلل الخارجية؟ عرفنا العلاقة بين العلل الداخلية بين العلل الخارجية، ما هي العلاقة بين الخارجية والداخلية؟ اتضح جوابه مما تقدم في السؤال الأول عندما أجبنا عنه، وهو أن العلاقة علاقة وجودين، أحدهما وجود المعلول والآخر وجود إلا فهذان وجودان. أما بخلافه ماذا؟ بخلافه في الوجود في العلة في المادية والصورة وجودان لوجود واحد، وجود واحد. في الغاية والفاعل وجودان لوجود واحد، قلنا شبيهة بالصورة والمادة، وجودان سرا لموجودان لوجود واحد، كل شبيهة بالعلاقة الموجودة بين من؟ بين المادة والصورة، يعني يخرج الفاعل بالقوة إلى الفاعل يجعله فاعلا بالفعل. فإذا الغاية هي الفاعل بالفعل، والفاعل هو الفاعل بالقوة، إذا موجودان بوجود واحد. التفتوا للمطلب من هنا قد إن شاء الله تعالى عندما نأتي في محله في بحث العلة الغائية يتضح لنا بأنه الغاية والفاعل قد يكون ماذا؟ وجودا واحد، كما أن المادة والصورة موجودان بوجود واحد. فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون فاعلا وهو بذاته يمكن أن يكون غاية، لا أنه لا يشترط أن تكون غايته خارج ذاته. نعم أنا وإن غايتنا قد تكون خارج ماذا؟ خارجها، لأننا نحن فاعل بالقوة. فإذا كنا فاعل بالقوة عند ذلك قد نكون نحصل تلك الغاية وقد لا نحصل، أما هو فليس. كل علة فاعلية تحتاج والعلة غاية، لا هي بنفس بعد نفس تصور الفائدة، هذا قائل بذاته هي محركة، هي نفس تصور الأكل، والشوق إلى الأكل يحركك ماذا؟ إلى الفعل. نفس تصور الأكل، لأنه أنت تحتاج إلى الأكل أو لا تحتاج، فتصورك الأكل يحركك نحو الأكل. طب نرجع إلى محل الكلام، الفصل الثالث. في الفصل الثالث السيد العلامة لا يريد أن يدخل في بيان أحكام أقسام العلل، يعني العلة الفاعلية، لأنه من الفصل السابع يبدأ هناك تقول في أقسام العلة الفاعلية. في هذا الفصل السادس يريد أن يبين ضرورة الاحتياج إلى العلة الفاعلية، يعني إذا كان الشيء ممكنا فلا بد له من فاعل. إذا صار الشيء ممكنا يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا الوجود ضروري له لا العدم ضروري له، لكي يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى مخرج. هذا المخرج من؟ الغاية؟ لا. الصورة؟ لا. المادة؟ لا. المخرج له من؟ المخرج له هو الفاعل. من هنا توجد عندنا ثلاثة أمور. عندنا ما هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وعندنا وجود يعطى لهذه الماهية، وعندنا فاعل يرجح ماذا؟ هذا الطرف على ذاك الطرف. ما هي متساوية النسبة؟ لها وجود ولها ماذا؟ عدم. إلا أنه ترجيح العدم هذا مسامحي، إنما الترجيح نحتاجه أي في طرف الوجود. إذن توجد عندنا ثلاثة أمور، التفتوا جيدا. مرجح، ما هي متساوية؟ وجود. هنا ما هي النسبة الموجودة والعلاقة الموجودة بين الوجود والمرجح، بين الوجود والما هي؟ هل العلاقة واحدة أم علاقتان؟ هل كيفية الارتباط واحدة أم تختلف؟ هنا يريد أن يقول بأن كيفية الارتباط ماذا؟ تختلف. لماذا؟ باعتبار أن الماهية في نفسها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فإذا هي واجدة للوجود لو فاقدة للوجود. ها؟ الماهية المتساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم عندما ننسبها إلى الوجود فهي فاقدة له أو واجدة له؟ الله أنفاسكم، يعني لو تمتحنون جدوا بحزين تأخذوا ضغر ملعب. وانتم تقولون ممكن متساوية النسبة واجدة للوجود، خسارة الوجود ضروري لها نسبتها إلى الوجود. بعد ما معتاد أقول الماهية المتساوية إلى الوجود والعدم نسبتها إلى الوجود واجدة لو فاقدة هي، إذا لما أقول إذا نسبت إلى الوجود يعني إذا ها أنت فهمت، إذا نسبت إلى الوجود يعني إذا حمل الوجود عليه. طبعا لا تبينوا حتى أن هذا الاشتراك اللفظي يرتفع ملان. الجواب أنه إذا نسبت أنا قلت كيفية الارتباط العلاقة هتبينت بعد النسبة ما هي معناه. قلنا لو أجل ثلاثة أشياء، مرجح، وجود، ما هي هذا الوجود، ما هي علاقته بالمرجح، ما هي علاقته بالماهية؟ علاقة الوجود بالماهية واجد له لو فاقد له. إلى الآن السؤال ما يتضح، لأنه أنا أقول فاقد له، أنت مدخل مني تحبه فاقد له، ولكنه قد يقول يجي واحد يشفع عليك تربط كل المطلب عليه. أقول مولانا هذا عندنا مرجح وهو العلة، وهذا عندنا ماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ها؟ وهنا الوجود يريد يعطي العلة للماهية، الماهية واجدة لو فاقدة؟ فاقدة بعد من الواضحات، لأنها في تلبسها بالوجود تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة. إذا نسبة الماهية إلى الوجود المعطى لها نسبة الوجدان لو نسبة الفقدان؟ نسبة الفقدان. أما تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى نسبة المرجح إلى الوجود، هي نسبة الوجدان ونسبة الفقدان. لماذا؟ لأنه يريد بالوجود ماذا؟ يريد أن يرجح هذا الطرف على ذاك الطرف. بما يرجح؟ بالما هي لو بالوجود؟ بالوجود. إذن هو واجد لو فاقد واجد. إذن إذا جئنا إلى الماهية وإلى المرجح ونسبناهما إلى الوجود، نجد أن الماهية لها شأن مع الوجود، والمرجح له شأن آخر مع الوجود. شأن الماهية مع الوجود الفقدان، وشأن الوجود مع المرجح الوجدان. واضح هذا؟ ومن هنا بعد يستحيل أن يكون الوجدان والفقدان في جهة واحدة، يعني لا يعقل أن تكون الماهية الفاقدة بعد تكون ماذا؟ واجدة. ولا يمكن أن تكون المرجح الواجد بعد ماذا؟ فاقد. وهذه هي قاعدة أن معطي الشيء ليس فاقدا له. فأنت تقول واقعا نحن عندنا ماهية وعندنا وجود وعندنا مرجح. نقول لا، إذا تتذكرون قلنا هذا بحسب تحليل العاقل، عندما توجد الأشياء يحللها إلى خمسة أمور. ما هي؟ إلا معلوم، وجود، إعطاء، قبول. هذه خمسة. ولكن في واقعها عندما نحللها ما هي ترجع؟ ترجع إلى الفاعل وفعله وإلى إيجاده والوجود الذي أوجده، ليس إلا. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة الأساسية التي كثيرا ما توقع الغلط والوهم في الإنسان، أنه الله سبحانه وتعالى أفاض الوجود على الماهيات. وهذه الماهيات، أنا أتذكر كنا نحضر درس أحد الأساتذة في الأسفار الجزء الأول، كان معنا صد جميل، خرج من الدرس سيده والله أنا من درست المنظومة والآن أدرس الأسرار، إلى الآن ما أدري هذول من يقولون بأنه الله أعطى الوجود للماهية، هذول الماهيات وين كانت؟ شنو كانت؟ وحتى ليسأله يقول أعطى والماهية أخذت وقبول وإعطى، خبز ذهن مباشرة من تقول أعطى وأخذ، يروح ذهن إلى منه، يروح ذهن إلى فدغني يطلع فالدرهم من جبه يعطي إلى من؟ يعطي إلى فقير، هذا معطي ذاك آخر، والدرهم المعطى شيء والآخر شيء والمعطي شيء، فكلها تختلف. فلهذا سيد العلامة هنا يقول فإن المرجح له شأن شبيه بالإعطاء، وأن الماهية لها شأن شبيه بالأخذ. ليس شبيه سيدنا؟ يقول لأنه من قال هناك آخذ ومعطي؟ ما موجودة. نعم نحن بحسب ضيق التعبير لا مجال لنا إلا أن نقول الله أعطى الوجود للماهية. شو الماهية؟ يعني هذا الذي لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، لأنه إذا كان الوجود ضروري له خب ليس بفاقد حتى يأخذ، إذا كان العدم ضروري له لا يمكنه أن يأخذ حتى ماذا؟ يفاض عليه. هذا التعبير الماهية نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة، يعني لا الوجود ضروري له لا العدم ضروري له، وهذا ما نعبر عنه باستواء النسبة. قال قد تقدم أن الماهية الممكنة، هذا القيد التوازي له توضيحي، أحسنتم، ولكن على ما مبنى من توضيحيتي بلي؟ بلي؟ أحسنتم بلي، مو على مبنى أن الماهية كيفية الوجود، وإلا إحنا عندنا ماهية غير ممكنة، يصير قيد احتراز. وقد تقدم أن الماهية الممكنة قيد توضيحي على مبنى أن الماهية حد الوجود، وحيث أن الواجب لا حد له، إذا لا ماهية له، فصائب بانتفاء الموضوع، مو له ماهية ولكن ليست ممكنة. قد تقدم أن الماهية الممكنة في تلبسها بالوجود، شوفوا التعبيرات كلها مهمة، هي الماهية شنو هي حتى أنه تلبس الوجود؟ الماهية ليست شيء قبل الوجود حتى تلبس الوجود، بالوجود تكون الماهية ماهية، لأن الماهية حد الوجود، وقبل الوجود لا وجود حتى يكون له حد ويكون له ما هي، ولكن هذا من ضيق التعبير. هناك هذه التعابير الضيقة تجعلنا أن نعبر هذه التعابير الموهمة في تلبسها بالوجود، تحتاج إلى مرجح لوجودها. هذا تقدم الكلام. ولا يرتاب العقل، لا يرتابها لكلها مأخوذة ذلك الكتاب لا ريب، لأنه علماؤنا يقولون بأن هذه لا ريب يعني هذا من الأمور اليقينية المنطقية التي هي كذلك ويستحيل أن لا يكون كذلك، هذا اليقين المنطقي. ولا يرتاب العقل أن لمرجح الوجود شأنا ارتباطا بالنسبة إلى الوجود غير ما للماهية من الشأن بالنسبة إلى ذلك الوجود. خب ما هو؟ قال هذه الفاء من الفاءات التعليلية التي يستعملها كثيرا السيد العلامة في كتبه. الآن قال ولا يرتاب العقل، صار في مقام التعليل. لماذا؟ فللمرجح، يعني فإن للمرجح، هذه فاء التعليل التي هي يستعملها بمجاء في مورد إن، فللمرجح أو بعض أجزائه بالنسبة إليه أي إلى الوجود. لماذا ردد المطلب؟ قال للمرجح أو بعض أجزاء المرجح، لأن المرجح على قسمين، إما مرجحون، هو بحثنا وين احنا؟ في العلة الفاعلية. إما مرجح العلة الفاعلية هي العلة التامة لا يتوقف على أي شيء آخر، كما في الواجب سبحانه وتعالى قلنا أنه فاعل ولكنه فاعل تام لا يتوقف على شيء أي شيء آخر بالنسبة إلى فاعليته. هسه القابل يحتاج إلى بحث آخر. مرجح ولا فللمرجح، هذا إذا كان الفاعل علة تامة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل العاشر مفصلا بحثه هناك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول اللهم إلا أن يكون الفاعل علة تامة وحدها، فإذا هنا يكون بعد ماذا؟ الفاعل والمرجح أو بعض أجزاء المرجح، لأنه إذا لم يكن الفاعل علة تامة يكون ماذا؟ جزء العلة التامة، إذا يكون هو المرجح لو جزء المرجح، المرجح هو جزء بعض أجزاء العلة التامة لو نفس العلة التامة، نفس العلة التامة، فالفاعل ماذا يكون؟ يكون جزء العلة التامة، يعني يكون جزء المرجح لأن المرجح هو العلة التامة، فإذا كان الفاعل هو العلة التامة فيكون هو المرجح، أما إذا كان الفاعل جزء العلة التامة فيكون جزء المرجح. واضح صار؟ هذه عندما ردت قال فإن للمرجح، هذا إذا كان الفاعل علة تامة، أو بعض أجزائه، هذا إذا كان الفاعل ليس علة تامة بل هو جزء العلة التامة والمرجح هو العلة التامة، أو بعض أجزائه بالنسبة إليه بل بالنسبة إلى الوجود شأن، فإن للمرجح أو لبعض أجزائه بالنسبة إلى الوجود شأن شبيه بالإعطاء، مو إعطاء لأنه لا يوجد هناك شيء قبل الإيجاد حتى يكون ماذا؟ هو المعطى، لكن ما عندنا تعبير آخر، ماذا نعبر؟ شبيه بالإعطاء نسميه هذا الفعل، هذا المرجح، هذا الذي صدر من المرجح نسميه فعلا، أو ما يفيد معنى الفعل نسميه خلقا، نسميه رزقا، ماذا تسموه؟ مو مهم، المهم شبيه بالإعطاء نسميه فعلا لهذا الفاعل. قال أو ما يفيد معناه، وللماهية شأن شبيه بالآخر، لأن الماهية قبل الوجود ليست بشيء حتى تكون آخذة، إلا إذا قلنا بأن الآخذة لهذا هو مقام العلم لهذا العين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد وهو الذي يقع مخاطبا بقوله كن فيكون، فذاك بعد مو شبيه بالأخذ وإنما ماذا؟ حقيقة يأخذ الوجود فيخرج من عالم العلم إلى عالم العين الخارجي. قال وللماهية شأن شبيه بالآخر نسميه قبولا أو ما يفيد معنى القبول. ومن المحال ماذا؟ أن تتصف الماهية نقطة انتهت الجملة. ومن المحال أن تتصف الماهية بشأن المرجح، يعني أن تتصف الماهية التي هي متصفة بالفقدان أن تتصف ماذا؟ بالوجدان يلزم اجتماع المتنافيين. وإلا لو اتصفت بالمرجحية لم تحتج إلى مرجح. وقد تقدم أن الماهية في تلبسها تحتاج إلى مرجحين. أو يتصف، يعني ومن المحال أن يتصف المرجح بشأن الماهية يعني بشأن الفقدان، وإلا لزم ما فرض أنه واجب ماذا؟ مرجح ليس بمرجح، وإلا لزم القول. هذا أولا. ومن المحال أن يتحد الشأنان، يعني شيء واحد من حيثية واحدة يكون واجدا وقابلا. إذا تذكرون شبيه هذا المطلب ذكرناه في برهان القوة والفعل لإثبات المادة الأولى، تذكرون نحن أثبتنا المادة الأولى عن طريق برهان القوة والفعل أن حيثية الفقدان غير حيثية الوجدان. هناك كان أكو إشكال وأشكل الشيخ مصباح، ولكن هنا بعد ذاك الإشكال لا يرد، لأن حيثية الوجدان هنا يستحيل أن تكون فيها حيثية فقدان من الحيثية من الشأن، وحيثية الفقدان يستحيل أن تكون حيثية الوجدان. ومن المحال نقطة. ومن المحال أيضا أن يتحد الشأنان، يعني شأن القبول وشأن الوجدان، فالشأن الذي هو القبول يلازم الفقدان، والشأن الذي هو الفعل يلازم وجدان. وهذا المعنى واضح يأتي، والحمد لله رب العالمين.